مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة في برنامجكم أو من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل أن يؤمننا جميعا بطاعته وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله عز وجل أن يفك كرب المكروبين وأن يسد دين المدينين وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم أموات المسلمين وأن يغفر لنا ولكم ما ظهر منا وما بطن، إن ربنا على ما يشاء قدير. ثم أما بعد، دائما البيوت تمتحن وتبتلى. لما تدخل موسم الامتحانات على أبنائنا من الطلبة والطالبات يتوتر البيت كله، هذا في امتحان الدراسة. أحيانا تمتحن البيوت بامتحانات شتى وتبتلى بابتلاءات شتى. الابتلاء هو الامتحان، وللأسف الشديد دائما أول ما نذكر كلمة ابتلاء الناس تذكر الشر. يعني قد يكون الغنى الذي يهفو إليه الجميع أن يكون صاحب ملايين ومليارات، هذه في ذاتها قد تكون نقمة وليست نعمة. فلقد كانت هذه الأموال لقارون مصيبة، خسف به وبداره الأرض، وكان الملك بالنسبة لفرعون كارثة، فأغرقه الله عز وجل هو من معه هامان وجنوده في اليم، وبنو إسرائيل والمصريون ينظرون إليه ويغرق، فما نفعه ملكه وهذا ما نفعه ماله. فالإنسان قد يبتلى كما قال حكيمنا العربي، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. أنا أريد أن أكلم اليوم كل أبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات على مسألة تلقي الابتلاء. احنا في دنيا والدنيا دار ابتلاء، يعني ولدنا فيها بالألم، بألم الغير، ونخرج منها بألمنا نحن. يعني نحن نزلنا من بطون أمهاتنا وأمهات حملته كرها ووضعته كرها. يعني هي الأم حملت وهي كارهة أو متألمة، ثم وضعت وهي متألمة وكارهة، وقد تموت المرأة في ولادتها نتيجة إخراج حي من حي، فهذا ألم الآخر. ونخرج من هذه الدنيا بألمنا نحن، ألم مادي وألم معنوي. ألم مادي قد يكون بمرض وهذه كفارة، أو ألم معنوي بكثرة الذنوب بدون توبة ودي كارثة كبرى حيث لا علاج. لكن أنا أريد أن أعرض الآن ما هي الابتلاءات التي تأتي إلينا، وبعدين كيف نتعامل معها، كيف نطرد الأحزان. لأن الإنسان اللي عايش في إطار الحزن أولا عنده مصائب كثيرة، وأنا عايز يعني أعرض عليكم بعض من نقاط. راجعوا معي نقطة النقطة، إن كانت هذه الأعراض موجودة لديكم، أي إنسان من اللي بيسمع يشاهدني الآن في علامة من هذه العلامات، يبقى هذا الإنسان راسب في امتحان الابتلاء. خلي بالك، يعني أنا الآن أتكلم عن أنواع من الابتلاء، تمام؟ أنت راجع معي، لو وجدت أن بعض من هذه العلامات موجودة عندك أو أغلبها، يبقى لابد أن تعرض نفسك على، يعني مش أقول طبيب دين، لا، رجل عالم رباني هو اللي يعطيك حقنة يقين. أنت عايز، مش المريض لما ينزف عزكم الله في حادثة أو ينقلوا له دم، أنت عايز ينقل إليك شحنة إيمان. المحمول الذي في يدك لما الشحنة تتسرب وتتكلم فيه كثيرا وتيجي آخر الليل فتجد أن خلاص هربت منه شحنته، تعمل إيه؟ تعيد الشحن. هكذا قلب الإنسان المؤمن لما تضغط عليه الابتلاءات وللأسف الشديد تظهر عليه علامات طالما مش صابر. اول شيء نجد ان المبتلى اللي غير صابر عنده نبض قلب سريع، سبحان الله، خفقان، تنفس منقطع في حالة توتر، في حالة ارق، عنده ملل وضيق، كاره لزوجته وكاره لعياله وكاره لمدير مكتبه وكاره للموظف اللي معاه وكاره للإنسان المحيط كاره لأقاربه لإخوته، أحيانا يكره أولاده. ليه؟ لأنه يرى من ثقب ضيق. وبعدين تجي عنده ألام في المفاصل وفي عظم الرقبة، عنده اضطراب في المعدة، عنده شعور بالغثيان. إذا وجدت فيك العلامات دي فأنت إنسان، أنت مش مريض ولا غيره، أنت تتمارض. ليه؟ لأن القوة يعني أنت لو رحت الطبيب تشريحي أو طبيب عضوي ويكشف عليك يجد قلبك سليم ورئتك سليمة وعينيك سليمة واحتمال مخك سليم، لكن أنت اللي تعب مخك، أنت اللي تعب عقلك. ليه؟ عايش داخل بوتقة الألم. في ناس تحب أن تحزن، تحب أن تظهر أساها وألمها لدرجة لما تكون يعني مقلبة في النعم. وكيف حالك يا فلان؟ هنعمل ايه؟ هذا احنا عايشين يعني هنعمل ايه؟ الحرمة متعبة والعيال عقين والولد متخلف في الدراسة والبنت مش عارف طلقت وخليك الصفحة سوداء وينقل اليك هذه الصورة الكئيبة. وبعدين تقول له يا راجل اتق الله واصبر، ما احنا صبرنا، ما احنا صابرين. لا انت كمان يعني شوف، انت والله عبء على الحياة، مش انت يا ولد اللي قاعد قدامي في الشاشة امامي، لا يعني الذي يقول هذا، الذي يقول هذا هو عبء على الحياة. يعني نحن نقول ان الحياة عبء على بعض الناس، ولكن اغلب الناس عبء على الحياة. بعض الناس انفسهم مرة ويجعلون حياة الناس مرة بالمرة، يعني والعياذ بالله، يعني ولا يعني يعني سبحان الله، خلي حياة الناس اول ما تقعد معه بس يبدأ شريط الشكوى، يبدأ يشتكي من العرب الاول صداع وعناية مش عارف فيها ايه وركبي ولا استطيع ان اصلي الجريده، وبعدين اخواتي ظلمني وعمي اخذ ميراث ابويا من قبل، وفي الاخر خالص يقول والجو برد اليوم من دول والجو حر اليوم من دول، اي شيء وخلاص. هذا الذي يشكو، اي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. طيب اذا عددنا انواع الابتلاءات، ما هي انواع الابتلاءات؟ الابتلاءات درجات، الابتلاء درجات. في واحد خسر ماله، خسر ايه؟ خسر ماله، هذا حالته ضنك. واحد مدين للبنك، اغلب الناس المدينة الان هو دخله 5 لكن يريد ان يعيش بدخل 15، لازم يكون مدين ومكتئب ويهم بالليل وذل بالنهار ومدير الائتمان ولا مدير بتاع لما الاول كان يرحب بيه واهلا يا استاذ فلان، مرحبا يا احنا نعطيك ونسوي معاك اول ما ينكسر عليه اول قسط او اول سبحان الله شيء مطلوب شيء الاول بس ينقلب الرجل اللطيفة الظريفة واسنان بيضاء صارت له انياب وسبحان الله، ويتابعك ويبلغ عليك النيابة. طب وليه يا ابن الحلال؟ انت دخلك 10 عيش ب8، دخلك 6 عيش ب3، لا ده هو دخله 8 عايز يعيش ب80، شوف السيارة الفارهة والبيت مش عارف ايه والزي اللي ايه والساعات اللي ايه واللي مش عارف اولاده يدخلوا في مدارس، يا ابن الحلال لا حول ولا قوة. طب ما تعيش على قدرك وربنا يبارك. لا ازاي؟ فاما خسارة مال او دين او خوف عدو، في ناس تبغضك لا تحب لك الخير، وقد يكون من اقرب الاقارب، بس انت لا تعيش في وهم الوسواس، فلان بيكرهني، فلان بيحسدني، فلان بيحقد عليا، فلان من ما يدخل بيتنا تحصل مصيبة وكارثة بيني وبين زوجتي. شوف لا تتخيل، ما تعملش انك المضطهد الوحيد في العالم والمظلوم الوحيد في العالم، قد تكون ظالم، من الذي يعلم؟ هل سألت من حولك رأيهم فيك؟ انا قلت لك الحلقة الماضية انت الذي يرسم صورته. قد يأتيك ابتلاء من استماع اخبار غير طيبة، انت مشارك في بورصة واسهم معينة وفجأة الاسهم اللي انت بتشارك فيها يعني للأسف خسرت، جاءك مرض مفاجئ، رحت للطبيب ما عليك بتعمل تحليل عادي، فجأة قال لك استنى انت عندك كذا وعندك كذا وعندك، فاصبت بهذه الايه، عندك مشروع وحياتك كلها متوقفه عليه بفيما تتخيل انت، اخفقت في المشروع، فجاه زوجت بنتك وبعد سنه او سنتين جابت عين على كتفها وجاءت مطلقه معها ولدها وورقه طلاقها، ابتلاء ايضا لا ننكر، لا ننكر هذا ابتلاء. كنت منتظر فرج معين تاخر الفرج، عندك طموح كبير لم تستطع ان تحققه لانك كنت عايش في عالم الاحلام. احيانا عملت مصيبة كبيرة وبدأ الضمير يستيقظ، هذا نوع من الألم أو من الابتلاء. فقدت عزيزا لديك، هذا نوع من الألم والابتلاء. دي أنواع كلها طيب أو أغلبها. طب أعمل إيه في هذه الابتلاءات؟ أنا فقدت مال، فقدت عزيز، أصبت بمرض، جاءني امتحان، حادث معين، الولد كان يسير على قدميه، وفجأة يا مؤمن أول شيء انتظر الفرج، فإن انتظار الفرج نوع من العبادة. يقص قصة، واحد حكموا عليه بالإعدام شنقا، فجابوه ووقفوه على المشنقة وفي جنبها ثلاثة مشانق أعزكم الله. فبعد ما نفسك فيه قبل ما تشنق، قال نفسي لا أشنق في المشنقة دي، أنا عايز أشنق في المشنقة الثانية دي. قال الله عجيبة. قالوا خلاص بل يعني ما دي مشنقة تعمل ودي مشنقة، المهم ننفذ فيه الحكم وخلاص. فهم بينقلوه بين هذه المشنقة والمشنقة 10 أمتار. جاء الخبر أن الحاكم بتاع هذه البلد مات، وألغيت جميع الأحكام المقضية على الناس بما فيها حكم الإعدام. قالوا إيه اللي خلاك ونجا؟ إيه اللي خلاك تطلب؟ اللي قال سمعت من أحد العلماء أن ما بين ساعة وساعة 100,000 فرج من الله عز وجل. قلت يمكن لما ينقلوني للمشنقة الثانية يكون الفرج جه. وقد كان. شوف الإنسان اللي يقف أمام باب الله يعطيه مفتاحه. الله أمي رحمة الله عليها كانت تقول هذا الكلام، كانت تقول لنا يا أولادي اللي يقف يعني اللي يقف على باب الرضا ربنا يعطيه مفتاح الرضا، واللي يقف على باب الجزع يعطى مفتاح الجزع. أنت عايز تجزع اجزع يا عم، هل يغير جزعك في الأمر شيئا؟ هل يحل المشكلة؟ أبدا. أنت من الواجب أن تنتظر الفرج دايما، هذا الأمر. الأمر الثاني أكثر من الحوقلة. لما يجيك الابتلاء قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه؟ كنز من تحت العرش. ماذا تصنع الحوقلة؟ تطرد 70 بابا من أبواب البلاء أقلها الهم. بس قلها مع الله بيقين مش تجربة. يعني أنت جالس لا عندك هم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة 10 مرات أو 20 مرة، وأنت تقول لزوجتك ما أنا هديني كررتها 20 مرة، لا الفرج ده ما يأتي زي الشيخ. أنت تقولها تجربة، الله لا يجرب معه، الله يجب أن تتعامل معه بيقين. الذين يؤمنون بالغيب، ما دام قلت لا حول ولا قوة إلا بالخلاص يا مؤمن. ده الأشجار يبقى عمرها 300-400 سنة، تجي لها زوابع وأعاصير ورياح وهي واقفة، وتأتيها شوية خنافس أو حشرات تنخر فيها، بعد مدة تقع الشجرة. فأنت هذه الشجرة تأتيك الزوابع وعواصف الابتلاءات وأنت قوي، وجيك بس هم صغير بسيط، يفصل ولد من المدرسة، بنت مش عارف تفسخ خطبتها، تقيم الدنيا ولا تغيتها. لا يا ابن الحلال، ليس هذه طبيعة الإيمان. فأكثر من الحوقلة. وبعدين إياك والتطير. فيه ناس عايشة طوال حياتها على التشاؤم، لا أنا بكرة أنا مريض، أنا مش قادر أتنفس، أنا احتمال يكون عندي أمراض، يعني مرض عضال، ولا يكون عندي حاجة في الكبد ولا في الكلى. يا ابن الحلال أنت لك ماضي وحاضر ومستقبل. خلاص الماضي والمستقبل مش موجودين، أنت أوجدتهم بهمك وغمك وضيق صدرك. أنا عايزك تعيش الحاضر. الماضي قد ولى والحاضر لم يأتي، يأتي به الله. الله أعلم بكرة يكون فيه إيه، لكن أنا خليني في اليوم، انا اشوف اليوم ايه القضية، بس اليوم ايه المشكلة. سبحان الله. ولذلك بعض علماءنا الكبار كانوا يقولون نحن من النعمة وجيلين في حالة خوف اكثر من وجود النقمة. يعني النقمة لما تيجي في حالة وجل ورعب، هم في النعمة هكذا، لانه يرى ان النعمة عايزة شكر وهو قليل الشكر. سبحان الله العظيم. شوف الـ الـ الـ الشيطان يريد ان يحزن المؤمن، فيجيب له وساوس، يجيله في حلم مزعج ومكتئب. طب الرسول اعطاك الحل، قال قم من الحلم هذا، الحلم هذا، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وانفخ على يسارك 3 مرات، ولا تقص الحكايه. في ناس في الهاتف مع الشيوخ ومع العلماء ومع العبد لله، يا شيخ شفت على رؤيه مفزعه. والله يا عمي انا ماليش في تأويل الرؤى. لا لا بس اسمع، بس اسمع الموضوع. طيب اصل شوف هو رؤية مفزعة جدا يا عمي ما تحكيهاش. لا لا بس انا عايز اطمئن. يا ابني هذه لا تطمئن. شوف الرؤية كالطائر اينما فسر وقع، لما تحكي لي رؤية وانا ربنا يلهمني، خلي بالك انا ماليش في تاويل الرؤى احسن ايه، تنقلب البرنامج الى رؤى انا مالي في هذا الموضوع نهائي نهائي، انا ارتاح حلال وحرام بس، انا افتي حلال وحرام، الرؤى ليس لي فيها. يقول لها بس استنى بس صبر يا ابو ده، اصلا انا شفت راكب سياره ونازله بيا في البحر وزوجتي والعياذ بالله قاعده جنبي وشكلها والعياذ بالله يا ابني خلاص. فالكارثه الكبرى انه مصمم ان يقص ما ان الرؤيا ثلاثه، واحده من الرحمن رؤيا طيبه احكيها على من يعرف في التاويل خير وبركه، وفي كابوس حلم من يعني شيء مفزع من الشيطان لا تخصه انفخ على سمانك ثلاثه وخلاص، وفي الحلم العادي اللي هو من الاحداث انت نايم بالليل واكلت شيء فيه نسبه ملح زياده فقعد طول الرؤية بالليل تشرب في ماء وتغطس في البحر وتغطس في النهر، طب ما انت عطشان اصلا يعني لا لها تاويل ولا لها خير. فانت اذا هجمت عليك الهموم ما عليك الا الحوقله وانتظار الفرج وعدم التطير، وبعدين تقول ايه؟ تقول انا ليه حزين؟ هو حزني هذا يغير الواقع؟ طب انا فقدت عزيز حزني عليه رجعه؟ ابدا. طب حزني على موضوع الدين ده يسده؟ ابدا. انا افكر كيف يسدد؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلب الدين وقهر الرجال، يبقى في دعاء اهو، في دعاء، ما دام في دعاء خلاص يبقى سبحان الله العظيم. واعلم ان الابتلاءات كلها انما هي كفاره ذنوب لك من الله ورفع درجات. والرجل راح يخطب لولد وبنت، فابو العروس ابو المتقدم لها بيفخر يعني بيقول له يا ولدي للعريس، والله يا ولدي هذه البنت ما مرضت ولا مره، فابو قال له قوم يا ولدي هذه شيطان ما مرضت ولا مره، دي مصيبه، ده الانسان ان لم يمرض وان تاتيه البلايا وتاتيه الهموم الله لا، ما هو ابليس لا يمرض، ابليس لا ولا يموت، ها الامرين اللي احنا بنخاف منهم المرض والموت. ابليس اخذ هاتين، اذا تسميتها نعمه، اخذ هاتين النعمتين بما صنع بهما الله. لو كان الموت شرا لما امات الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الحياه خيرا لما كان ابليس معمر الى يوم القيامه. يبقى اذا العبد يقيس الامور بمقياس شرع، انا عايزك تقيس بمقياس شرع. ويقول بعض العلماء والله لولا ثلاثه ما طأطأ ابن ادم راسه، الفقر والمرض والموت. لو الانسان مش مريض يا الله يفتري في عباد الله، ولو لم يأتي الفقر سبحان الله، ولو بسط الله الرزق لعباده ها قال لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء، ويأتي الموت ليسدل الستار على كل الحياة بما فيها من خير ومن شر. حقيقة الابتلاء والكلام فيه كلام مهم، كيف نتعامل معه، كيف تأمن البيوت، الابتلاء موجود، ولكن كيف نصبر حتى نأخذ الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. نكمل هذا الحوار بعد هذا الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. ان في ذل قوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. كنا قبل الفاصل نتحدث عن كيفية صناعة مناعة ايمانية تقاوم فيروس الالم او فيروس الابتلاء او ميكروبات الابتلاء. الابتلاء لا شك انه على غير هوى النفس، الناس تحب ان تكون مستريحة، لكن الكارثة حتى مع كثرة النعم التي نحن فيها فيه ابتلاءات الحضارة. يعني ابن الحضارة الان ولدنا او ابني او ابنك او الذين ربوا في المدنية وفي المدينة وفي رفاهية والف الرفاهية، لو اعزك الله اركبته حمارا بدون يعني ما تحط على الحمار شيء لين يعني سبحان الله، اعزك الله يقول عليها البردعة ولا غيره سبحان الله، لا يستطيع ابن الحضارة ان لكن الفلاح وابن الفلاح يجلس على الحمار اعزك الله رجل هنا ورجل هناك او رجلين في ناحية ولا والحمار من غير شيء ويجري به او يرمح او على سنام الجمل، يستطيع ان يركب فوق سنام الجمل ابن البادية وابن الريف دون تعب. الولد عندنا ما كانش الكرسي للسيارة مضبوط على درجة كذا وفيها تسخين وفيها مش عارف تبريد وفيها مش عارف نافيجيشن وفيها عشان يدله على الطريق، يتأفف والسقف ما بيفتحش تأفف ورنة الهاتف نفسها اللي لم تتغير اشعر بالملل. ايه في الحضارة ابدأ هذه مصيبة، لان ده لما تجيله ابتلاءات وامتحانات كيف يصبر؟ كيف يصبر؟ لا يستطيع الله. اثنين من الناس الصالحين ماشيين في البادية، خيبة السلام عليكم يا أهل الخباء، ردت امرأة عجوز، وعليكم السلام، من؟ قال ضيفان، مرحبا بالضيفين، اجلسا خارج الخيمة إلى أن يأتي ولدي علقمة حتى يجهز لكم أو يخرج لكم الطعام كرم الضيافة. بعد مدة رأي بعيرا قادما فوقه شخص شاب، قالت المرأة من داخل الخباء: والله إن الناقة ناقة علقمة، لكن الذي فوق الناقة ليس علقمة. فالسلام عليك يا أم علقمة. قالت: أين ولدي؟ قال: عظم الله أجرك، فلقد دهسته الناقة فوقع في بئر مات. قالت: لا إله إلا الله. فقالت: يا ولدي أصلح للضيفين غداءهما. يا الله، في الوقت ده متماسكة لدرجة تقدم للضيفين سبحان الله الأكل. فجاء الصديق علقمة، ذبح الشاة وطبخها وجهزها. فبعد أن انتهى من الطعام قالت لهما: أفيكما من يحسن شيئا من كتاب الله؟ يعني فيكم حد قارئ حافظ أي شيء؟ قال: نعم. قال ربنا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، آخر الآيات. فقامت المرأة فتوضأت ثم صلت وقالت: يا ربي قد أنجزت ما أمرت، فأنجز دي ما وعدت. هذه الثبات. هذه المرأة لما عملت دي كان يعني فجأة عملتها ولا هي بتسحب من رصيد إيماني؟ راجل بسيط كان في أحد البلاد الأوروبية نجار، فيأكل يوما بيوم ويدخل على أولاده بهذا. فجأة صاحب العمل قال له: والله اسمه والاس جونسون، قالوا احنا مستغنين عنك وعن العمل، ولا كان في زمان في إعاشة معاش ولا استثنائي ولا تعويض ولا تأمينات ولا غيره. فرجع الرجل حزينا، يعمل ايه؟ قعد يوم اثنين فيش دخل، زوجته أولاده يعملوا ايه؟ فهو عشان نجار راح جه على الطريق وبنى زي غرفتين بالخشب وكتب عليهم ان ده يعني زي نزل فندق بسيط، موتيل بسيط للمسافرين. بدأ سبحان الله سلسلة ما مر عام وعامين وثلاثة اعوام الا وكان هذا الرجل جونسون هذا صاحب اكبر سلسلة فنادق هوليدي ان سبحان الله، من انه ايه لم ييأس ولم يقف على باب الشؤون الاجتماعية. احنا عندنا على ابواب المساجد في بعض الدول العربية شيء ليه المسجد ما يعملش في هذه البلاد لجنة للزكاة، وهؤلاء يأخذون اذا كانوا يستحقون وهم في بيوتهم اعزة، والله عز وجل جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخمة غني. ليه احنا نشجع على فقر احتراف الفقر؟ لماذا تكون نعلم الناس ان تكون يدها السفلى؟ لا، نريد ان تكون اليد العليا خير من اليد السفلى، احرص على ما ينفع سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان العلماء لما جمعوا كل العلل النفسية وجدوا 90% من العلل النفسية من الفراغ. عمرك شفت فلاح يستيقظ في الفجر ويروح يعمل في الحقل الى المغرب وعنده علة نفسية؟ يقول انا صدري ضيق، صدري ضيق من ايه؟ يعني بيشتغل. لو عامل مجتهد، اعلامي مجتهد، واحد تعبان، صحفي يتقي الله، كاتب محترم سبحان الله، عالم جليل، رئيس دولة يسهر على مصلحة شعبه، وزير في وزارته، لو ده بيعمل بما يرضي الله ليه يجي له علة نفسية؟ العلة النفسية تأتي لصاحب الفراغ اللي هو الايه؟ اللي هو سبحان الله. والحياة اقصر من ان اعتني فيها بالتوافه. في ناس حياتها كلها على ايه؟ ينقص وزنها 2 كيلو جرام، وبالذات عند بناتنا الزوجات والبنات. لا لا لا، انا زدت بقيت ايه 52 كيلو و13 جرام ودي المشكلة. لا، وهم وغم، تروح لطبيب نفسي وتعمل والطبيب ايه يتحكم فيه. يا دكتور، الخبز الذي مخلوط بمش عارف بالشوفان المعمول إيه؟ لو اكلت منه ربع رغيف. طب ده بالله عليك لما يحصل حرب او مصيبة او مشكلة تتحمل؟ تتحملش، ده همها كله في الثلاثة جرام اللي زادت والاربعة جرام اللي نقصت، وهي عندها زوج برضو على نفس الوتيرة. ما هو ربنا بيوفق الهبل مع بعضه، هي نفس القضية، هو برضو عنده تخلف. لا لا لا، انت زدت 2 كيلو ربع، انت متزوج عزك الله خروف من السوق، زيد ونقص في قيمة امامك. المهم لما نهتم بالتوافه سبحان الله العظيم. انا لا اريد منكم ان يرفع الواحد منا راية بيضاء للألم ولا راية بيضاء للابتلاء. لا، انا عايز الانسان يواجه الابتلاء، لان احيانا في ناس لا تشعر بامراض الاخرين. طب اقول لك شيء، عايز تعذب عالم من العلماء؟ حط حواليه جماعه جهال بس ده تعذيبه. كل ما يتكلم في الفقه في الدين في العلم في الفكر في الشعر في الادب يكلمه هو في ايه؟ في سعر الطماطم وسعر البطاطس سبحان الله او في اشياء اخرى سبحان الله. الله مش احنا نتكلم في موضوع اهو تبقى الاتصالات اللي تيجي بعد شويه يا شيخ هو لو شلت شعرتين من حاجب التشكيل الحواجب مش عارف البوتكس والموتكس تحت العين يشد يا عم تخلي تقول انا لله وهذه الذين اذا اصابتهم مصيبه هذه المصيبه من ضمن المصائب قالوا انا لله وانا اليه راجعون اقولها عندما نرى ان الناس سبحان الله. ولكن الاذى الحقيقي ان يكون لك جار سواء زوج زوجه قريب يرى حسناتك فيغض الطرف عنها ويرى سيئاتك فيذيعها. كان عمر يقول اللهم اني اعوذك من زوجة ان رأت حسنة كتمتها وان رأت سيئة اذاعتها. يا ستار يا رب جار يؤذيه شيطان يغويه منافق يتتبع اثرك ده اشترى ده باع ده غير السيارة ده غير مش عارف ايه وهناك يعني رجل منافق يحسدك. الحسد كارثة كبيرة ولكن نحن نعيش في دنيا ونتحمل ونحصن انفسنا الفلق الناس اذكار الصباح اذكار المساء المحافظة على الصلوات الايمانيات العالية لان هناك شيء يسمى عدالة الالم. يعني ايه عدالة الالم؟ يعني لا تقول ان فلان هذا اخذ اكثر من هذا لا الله سوى بيننا بس في نقطة لما اعطى صاحب المال مالا ومنع الفقير من المال ليس لقلة الخزائن الله خزائن الله ملأة وما من شيء إلا عندنا خزائنه لكن عايز يختبر الغني هذا هيكون شاكر والفقير هذا يكون صابر. ده بالعكس ده في ناس عندها أمراض لا أعراض لها ولا ألم لها ده في ناس متكبرة ومش شعر المتكبر ده مصيبة ده أصعب من مرض القلب ومرض الكلى ومرض الكبد ومرض المخ ومرض السرطان. ليه؟ لأنه متكبر مش عارف أنه متكبر مريض ولا يدري أنه مريض. سبحان الله هذا من أكبر المرض عجب رياء يحب ان يحمد بما لا يفعل. سبحان الله هذا الذي يحب ان يحمد بما لا يفعل ده يعني سبحان الله العظيم. ده الرجل فقط واحد في طبيب مشهور في الموسوعات العالميه كان اسمه الدكتور فيليب كان يعيش في انجلترا اصيب بالروماتيزم فاقعدها الروماتيزم عن الحركه وانا ذهب للعياده ويداه تيبست فاعمل ايه؟ اتصل بكل الناس الذي يعرفهم عندهم امراض اقعدتهم لا يستطيع الحركة وبدأ يكتب لهم القصص اللي فيها أمل والأشعار الجميلة واستشراف الحياة. صار له مجموعة من عدة آلاف من الناس بدأوا يتواصلوا ما قبل عصر النت يعني والشبكة العنكبوتية بدأوا يتراسلوا برسائل جميلة مع بعض وده يشجع هذا وده يقول له قصة انفراج أزمة واحد ثاني يقول له قصة. فالناس لما تعيش في مستوى ثقافة الأمل غير لما نعيش ثقافة الألم. لما تنظر في وجه الموظفين في المؤسسه الصبح تقول اللهم حوالينا ولا علينا رب هو في ايه؟ هم خير هو المرحوم الله يرحمه دفنتوه متى؟ وما فيش ميت ولا حاجه الله شكلكم كده شكل واحد دفن ميت وجاي. يا ابن ادفن الالم لا تبعث الالم يعني احي الامل وادفن الالم ما فيش داعي انك ايه لا اراها في قسمات وجهك لان الانسان من امسى امنا في سربه خذ هذا الحديث وكلكم حافظينه بس مش كلنا مطبقينه. من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حجت له الدنيا بحذافيرها. امسى امن في سربه ده في حاكم الان في هذه الايام عربي يقال انه مسلم ياتي بالاطفال يقطع اطرافهم ويبعثها لاهله وذويه ويجعل جنوده يغتصبوا نساء شعبه. ها هذا هو الخوف الحقيقي سبحان الله. فاللهم من اراد بمسلم سوءا فردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبير يا رب العالمين وارنا فيه عجائب قدرتك. فيعني القضيه ان في ناس تعاني من عدم الامان. من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بالله عليكم خلي الحديد كده في مدخل البيت ومدخل العمل وانت على المكتب وانت رايح في المصنع وفي المؤسسه اول ما ترى هذا تشكر لله ساجدا على نعم الله المتواليه. اللهم اجعلنا ممن اذا ابتليتهم صبرتهم يا رب العالمين وارزقنا فهم فقه الابتلاء انك ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله باذن الله. اهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. ورأينا فيما يقص علينا امرأة تزوجت رجلا صالحا وعاشت معه 6 أشهر فطلبت منه الطلاق، فتعجب الرجل لماذا؟ قالت لا أريد أن تطلقني. يحاول فالمهم خرجت من البيت، جرى وراءها على السلم، وقع على رجله فانكسرت رجلاه، رجليه الاثنين انكسرت. طلبوا الاسعاف، حملوا الرجل الى المستشفى، وبعدين بعد ما افاق من بعد الجبيره والكده قال ان شاء الله لما بس اعافى شويه اذهب الى ابيك زي ما طلبتك منه، اروح يعني اطلب منه مساله الطلاق. لا لا لا انا لا اريد طلاق. ليه؟ لا انت يا راجل عشت معي 6 أشهر، لا مرضت مرة ولا عطست مرة ولا سخنت مرة ولا حرارتك زادت مرة، وانت انا اعيش مع شيطان، فلما كسرت رجلك عرفت انك قريب من الله سبحانه وتعالى. بس لا اريد ان تكون هذه قاعدة في البيوت، يعني احسن هو احتمال احد الاطراف معتبر الثاني هو ايه ابتلاءه ومرضه. المهم انا اريد ان اقول ان الابتلاء شعار المؤمن، ما فيش نبي من الانبياء ولا صالح من الصالحين الا وكان البلاء مرافقا له. طيب يبدو الاتصالات بدأت ما شاء الله. طيب حنين من باريس، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي. أنا عندي سؤال لسيدنا الشيخ. نعم. توفت ابنتي يعني عندها 9 أشهر. نعم. واضطررت أن أدفنها بباريس، يعني نعم. المدة ادوني مدة ضيقة جدا علشان اخذها للبلد، انا اصلي تونسية. نعم. فالكل قالوا لي ان ارض الله يعني اقدر ادفنها بباريس. نعم. لكن المشكلة انه في باريس هي مقبرة ليست اسلامية، يعني في مكان ادونا مكان صغير. يعني فيه مسلمين. نعم. بس المشكلة اللي هي اكبر انه ان زي ما نقول النكري، يعني كراء المكان. ايوه نؤجر المكان، نؤجر المكان نكري كراء. يؤجر المكان. لكن انا خائفه اليوم الذي اموت فيه وربنا يفتكرني ان ابنتي ما فيش اي احد يعني يدفع لي هذا الكراء. طيب يا بنتي خلاص انا ان شاء الله. انا نعم. هل بامكاني ان اخذ ابنتي يعني اخذها للبلد؟ هل هذا حرام ولا حلال؟ طيب انت يعني تفكرين ان تنقليها الى تونس تدفنيها في ارض الوطن؟ الى تونس تدفنها لان هناك يعني مقابر يعني المسلمين يعني. مسلمين. طيب. ومن حاضر في مكان بنتي. ربنا يا بنتي يجيرك خير فيها ويرفع درجاتك بها ان شاء الله، ويفرط لك عن الحوض ان شاء الله. اجيبك يا حنين ان شاء الله حال باذن الله. صب ام زياد من الشارقه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا ام زياد. الله يخلي حضرتك. بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا سمعت عن الرسول عليه السلام حديث بيقول ان اكثر اهل الجنه الفقراء واكثر اهل النار من النساء. جميل. لما سئل لماذا فقال لانهن يكفرن العشير ويكفرن الشكوى. بس هل ان الامرين دول بس، يعني هل ان دول يخلوا ان الست تدخل الجنه تدخل النار، مع العلم ان في ابتلاءات كتير بتحصل؟ يعني دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال برضو ان لو الانسان مثلا اصاب بشوكه او حاجه. نعم نعم. جميل. فده بيكفر عنه الذنوب. نعم نعم. دلوقتي نعم. احنا يعني من اول ما بيتولد البنت بتصاب بابتلاءات كتيره نعم. وبالام شديده. يعني انت تريدين فهم فقه الحديث في قضيه اكثر اهل النار من النساء. انا طبعا عارفه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بس نعم. مانيش فاهمه يعني. انا خلاص مش واصل الموضوع ده. حاضر حاضر. معايا حضرتك؟ نعم معاك. عايز افهم من حضرتك يا ريت في الموضوع ده. خلاص ام زياد وصل السؤال. نعم. ابو علي من الشارقه، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. كيف حالك يا طيب؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا ولد. الله يخلينا هيك ان شاء الله. بارك فيك. ودائما ننبسط بسمع صوتك. الله يرضى عليك ويبارك فيك يا ابني، تفضل. الله يخلي لك يا رب. انا طبعا يعني مش عم بشتكي، لكن حابب اتحدث معك. تحرف تفضل. لان طبعا انا مفوض امري اللي خلقني واللي اخوي بيرزقني. ومال يا ابن نعم نعم وافوض امري الى الله. بنعم علي. نعم. انا شوي هيك يعني عز على نفسي انه عمري انا تقريبا 60 سنة. ايوه. ولي 4 بنات الله يخلي ولادك. الله يبارك فيهم يا رب. عمره 15 سنة. نعم. العز على نفسي كتير انه انا قاعد بدون عمل من سنة 99. نعم. حاولت كتير باي شتى الوسائل اني اتوظف او اعمل عمل ما قدرت. نعم. العز على نفسي كتير. وطبعا انا الحمد لله اولادي مش مقصرين معي يعني. طيب. هني بيشتغلوا وبيصرفوا علي وبيصرفوا. طيب الحمد لله. الحمد لله انا يعني مش عم بشتكي, انا مفوض امري لله. بس عزي على نفسي كتير. طيب يا ابني مش بدي اعمل. حاضر. لانه تعرف انت البنات لما بيشتغلوا بيصرفوا عباد. نعم. شوية شوية صعوبة يعني. هو نفسي نعم. انا حابب رأيك وحابب طيب اخذ حكمة من عندك يعني. حاضر. بارك الله فيك ابو عادي عليه السلام. مديحة من فرنسا. فتيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. مرحبا. الله يخليك يا سيدنا الشيخ. نعم. عندي سؤال. صاحبتي كانت متجوزة مع واحد بالفتحة ومش راضي يطلقها, بس تطلب منها حاجات محرم الله. نعم. متزوجة من مدة طويلة منه ولا من مدة قريبة؟ لا, زوجت معها 3 شهور. 3 شهور. نعم. ودابا 6 شهور وهو مفارق معها. نعم. طيب. وهي تريد ان تسأل ماذا تصنع مع هذا الرجل. ايوة. نعم نعم. طيب يا فتيحة. أيوة. حاضر حاضر. السلام عليكم. ربي طيب. يخليك. تفضل. ايوة. ابو جراح من ابو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا يا طيب. الله يرضى عليك ابو جراح, كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ايش الحلاوه هذه؟ الصلاه والسلام على سيدنا محمد. امين. اللهم صل على سيدنا رسول الله. ادعينا وياك وادعي للوالده. يا رب يثبتك ويبارك لك فيها ان شاء الله ويكرمنا. الله يحفظك ان شاء الله من كل مكروه. تفضل ابو جراح. عن البلاء, كيف الانسان يكون صبور على البلاء اللي بلاه الله سبحانه؟ طيب حاضر حاضر. والدعاء ادعينا يا سيدي. ربنا يصبرنا وياك يا ابو جراح. بارك الله فيك. الله يحفظك ان شاء الله. يحفظكم يا حبيبي. بارك فيك يا ابو. طيب. ام دياب من دبي. السلام عليكم. مرحبا يا شيختي. مرحبا يا بنتي. اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. تفضل يا ام دياب. طويل العمر كنت بسألك يعني كيف يعني المرأة تتغطى عن الحمو ولا لا؟ اللي هو والد اللي هو والد زوجها يعني. لا لا لا, اللي هم الاخوان. اخوان الحمو اللي هو اخو الزوج. اخوان الزوج. طيب. الموضوع يعني اذا كانت الزوجة تكون يعني مع الحميان يعني مع مع العائلة كلها. نعم نعم نعم. طيب حاضر. جزاك الله خير. وجيب حاضر. بارك الله فيك. أم مصطفى من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. مرحبا يا بنتي. ممكن أتحدث معك شوية؟ لا مش شوية كثير, لأن إحنا الحلقة الوقت قليل يعني. السؤال وأنا أجاب عليك إن شاء الله. تفضل. نعم, هو سؤال واحد. نعم تفضل. نعم. يا شيخ, أنا شابة عمري 35 سنة. أيوة. أريد أن أذهب إلى العمرة. أيوة. وعندي 3 أطفال. نعم. أريد أن أتركهم عند والدتي. فوالدتي لا ترضى يعني أن تعرف من عودتي لكبر المسؤولية. نعم نعم. وأنت ليس لك أحد آخر ينتبه ليأخذ باله من الأولاد؟ لا, ليس لدي أحد. طيب. ليس لدي أخت. أنا وحيدة أمي. طيب. وأمي تقول أنها يعني ثقيلة عليهم رعايتها يعني. نعم. عنها الله. نعم نعم. فماذا أفعل؟ يكفيك كثر خير يا ربيتك أنت. نعم نعم نعم يا شيخ. نعم. بس ألو. أنا معك معك. نعم نعم. أسمعك أم مصطفى. يا شيخ يعني أنا شابة يعني, اللي يقولون أن يعني أنما تذهبين للعمرة يعني الذنب الواحد يحسب لك أضعاف مضاعفة يعني. ماذا أفعل يعني؟ أنا أرد. حاضر. أرد عليكم مصطفى. حاضر إن شاء الله. وصل السؤال. فايزة من دبي. السلام عليكم. فايزة من دبي. السلام عليكم. طيب. يبدو انقطع الخط مع فايز. طيب, الى ان تعود مرة اخرى ان شاء الله. نبدأ في الاجابة عشان الوقت قليل. وانا عندنا ست دقائق. حاضر. عندنا مخرج حاسم 6 دقائق. خلاص, هو ده الوقت التوقيت الاساسي مع المخرج. طيب. بنتنا حنين من باريس توفيت ابنتها عندها 9 اشهر, جعلها الله لها فرطا على الحوض ان شاء الله. هذه البنت سوف تقف على باب الجنة باذن الله, وتأبى وترفض أن تدخل الجنة إلا بصحبة والدتها إذا صبرت عليها. ربنا يا بنتي يجعلك صابرة على هذا الأمر. طبعا في باريس مكان صغير الذي يدفن فيه المسلمين جبانة المسلمين وهي دفنتها في هناك. إذا كان عندك استطاعة وميسر الأمر بسهولة أن تنقلي رفات ابنتك إلى تونس أو إلى مكان في أدري أن الـ الـ يعني المجلس الإسلامي اللي مقره مسجد باريس يعني عنده هذه القصة بوضوح. إذا كان هناك مكان بين مسلمين تدفن فيه خير وبركة، إذا كان ميسر أن تنقلي الرفات إلى تونس خير وبركة، إذا لم يكن له هذا ولا ذاك فالضرورات تبيح المحظورات وهي أرض الله سبحانه وتعالى، لأن فقه الغربة له فقه يختلف عن فقه في بلاد الإسلام. أم زياد تسأل عن حديث إني رأيت كنا أكثر أهل النار لأن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير. وحقيقة الأمر في المقابل أيضا أن النساء هن أيضا أكثر سكان أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني فصلناه تفصيلا في حديث الدار الأخيرة والوعد الحق وما نتحدث به في الدورات الفقهية. طبعا الإنسان سوف يحاسب يوم القيامة إن كان رجل أو امرأة على ما قدم لدينه وما قدم من معايير تطبيق قوانين الله سبحانه وتعالى، والموضوع يطول شرحه نشرحه في مرة أخرى إن شاء الله. أبو علي لا يشكو، عنده 60 سنة، عنده 4 بنات ولد، لا يعمل من 13 سنة، يشعر بغضاضة في أن بناته ينفقن عليه. ولا تشعر بغضاضة أبو علي، هؤلاء بناتك، ليس يعني لسنا أغراب، وإنت ربيتهم أحسن تربية، وهذا جاء وقتهن ليردوا الخير لك، وأنت عندك 60 سنة قد لا تكون قادر على العمل أو لا يقبلك يعني تقبلك مؤسسة معينة في سن معينة، فأنا أرى ألا يكون في نفسك شيء، لأن هؤلاء بناتك الحمد لله لسنا أغراب ولهم أقارب ولهم أجانب، وإنما بناتك إن شاء الله ربنا يبارك فيهن ويرزقهن هذا البر دائما إن شاء الله. فتيحة من فرنسا زوج صديقتها يطلب منها ما حرم الله سبحانه وتعالى، يجب أن تنهاه وتوازن وتذهب إلى إمام المسجد أو المركز الإسلامي القريب منها إن شاء الله وتحل المشكلة بإذن الله رب العالمين. أبو جراح يسأل عن نفس موضوع الحلقة، كيف يصبر الإنسان على الابتلاء بما قلنا بأن الابتلاء هو رفع درجات وكفار السيئات وفضل من الله عز وجل وشعار النبيين، ما في نبي من الأنبياء إلا وابتلي، أبونا آدم ابتلي بالشيطان وإغوائه له، سيدنا نوح ابتلي بزوجه زوجته يعني امرأته وولده، سيدنا سليمان ابتلي بالغنى وبالملك، سيدنا أيوب ابتلي بالمرض، سيدنا موسى ابتلي بفرعون وقارون والسامري وبني إسرائيل وهم يعني وكفى بهم من بلوى وبلاء يعني. سيدنا عيسى ابتلي بأن شهر به وبأمه، وانظر ماذا، وحاولوا أن يقتلوه وحاولوا أن يصلبوه يعني وهكذا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وطبعا حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما بكت عليه فاطمة يوم أن كان ينازع وتقول وكرباه اليوم عليك يا أبتاه، يقول لها صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. أم دياب بتسأل هل تغطي المرأة وجهها تتغطى على الحمو؟ طبعا الحمو أخوات الزوج، لأن ده محرم مؤقت، فإن كانت منتقبة يجب ألا تكشف، إن كانت محجبة يجب ألا تكشف شعرها، إن كانت منتقبة لا تكشف وجهها أمام الحمو طالما هي مبتلاة. أو يعني زمان كان في البيوت منفتحة على بعضها والأولاد يتزوجون في حوش واحد وبيت واحد، الآن أصبحت الظروف مختلفة وأصبحت الأم لا تتحمل ابنتها، فما بال يعني بالأصهار والقربات. أم مصطفى من العراق عندها 35 سنة، عندها 3 بنات وتسمع عن ثواب العمر الكبير، ولكن تريد أن تترك بناتها عند أمها، الأم لا تستطيع أن تتحمل المسؤولية. وأنا الحقيقة يا أم مصطفى لا تحملي أمك فوق الطاقة، هي ربتك وتعبت معك فمش مكلفة كمان تاخد بالها من بناتك والمسؤولية، والعمر نفل وتربيتك لبناتك فرض، والفرض مقدم على النفل، وربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمرك وتأتي أيام تكبر البنات ويعتمد على أنفسهن وتراعي البنت الكبرى أخواتها إلى أن تذهب للعمرة وتعود إن شاء الله بإذن الله. فأنت ثوابك محفوظ عند الله عز وجل ولن يضيع بكرم الله عز وجل، ولا تحملي الأم فوق الطاقة، ولا تأخذي في نفسك أن كيف أم يعني تأنف وترفض وأنا رايح أعمل الثواب، لا أنت رايح تعملي نفل. وسهرك وتعبك مع البنات ربما عند الله عز وجل أكبر ثوابا من العمرة إن شاء الله رب العالمين، لأن العمرة قد تؤثر في غفران بعض الذنوب أو رفع بعض الدرجات، لكن أنت تحسني تربية الثلاث بنات هن حرز لك من النار إن شاء الله، يعني هم وسيلة أقوى من العمرة في دخولك إن شاء الله للجنة بإذن الله رب العالمين. أحبتي في الله أريد أن أكرر، لا ترفعوا للابتلاءات الراية البيضاء استسلاما، وإنما المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك وفي كل خير. اللهم فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، أمن إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب العربي وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن إخواننا المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا وما نلقاه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقة، ولا تنسونا من صالح الدعاء، نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.